الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب الناس جعل للنساء خطبة، يتعلمنا أمور الدين. قالت امرأة: يا رسول الله، إن الرجال قلبونا عليك، فاجعل لنا يوما فجعل عليه الصلاة والسلام لهن يوما يعلمهن أمور الدين. وهكذا كان أهل العلم والفضل، فقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يجعل يوما لتعليم النساء، لأن كما الرجل له حق في التعلم، كذلك المرأة لها حق في التعلم. وسوف نتكلم بإذن الله في هذه المحاضرة عن الحقوق الواجبة على المرأة المسلمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. الشيخ حفظ الله تعالى وكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكم سيفو نكم صليا متوم صلى الله عليه وسلم كيشا كسيما ilikuwa ni katika muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anapowahutubia watu halafu anawajalia wanawake hutuba maalumu kwa ajili ya kujifundisha mambo yao ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mmoja kumwambia mtume: ya rasulullah, inna rijala ghalabuna alaik, wanaume wametushinda kwako, tuwekee na sisi siku kadhaa ili utufundishe. Na hivyo hivyo mtume akawekea siku, na hivi hivi ahlul ilmi wal fadl pia walikuwa wakiwekea siku wanawake na kuwafundisha masala ya dini yao. Sheikh Abdullah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pia alikuwa ameweka siku maalumu kwa ajili ya kuwafundisha wanawake. Kwa hiyo kama walivyo wanaume nao wana haki ya kusoma, na pia wanawake nao wana haki ya kusoma dini yao. Sheikh anasema nitazungumzia katika muhadhara huu kuhusu haki zinazopasa kwa mwanamke. أول الحقوق الواجبة على المرأة المسلمة هو حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله عز وجل هو أن يعبد وحده دون ما سواه، لأنه عز وجل خلق هذه الخليقة لعبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالواجب على المرأة أن تؤدي حق الله عليها بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى ولا تشرك بعبادته شيئا لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في العبادة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال تعالى أنا أغنى الأغنياء من الشرك أنا أغنى الأغنياء من الشرك من عمل عملا أي كل عمل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن المرأة إذا قالت لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله أي لا تصرف العبادة لغير الله أنسمى الشيخ حفظه الله تعالى haki zenye kupasa kwa mwanamke muislamu kwanza ni haki ya Allah haki za Allah subhanahu wa ta'ala na haki za Allah azza wa jalla ni kuabudiwa yeye peke yake kinyume cha mwingine kwa sababu Allah azza wa jalla ameumba viumbe hivi kwa ajili wa muabudu yeye peke yake la sharika la kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما سيما سيجاوهم واتنا مجيني اسبقوا قاجلي يكون يعبدوا ميمي بكيان ثم صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنا سيما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حقي الله kwa waja wake ni kwamba wamwabudu yeye peke yake, wasimshirikishe na yeye kitu chochote. Kwa wajibu kwa mwanamke atekeleze kwanza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, wa kumpwekesha Allah kwa kumwabudu, na asimfanyie ushirikina katika ibada zake na kitu chochote. Si malaika mwenye kukurubishwa kwa Allah, wala si mtume mwenye kutumilizwa, sababu Allah subhanahu wa ta'ala haridhii kwa yoyote, haridhii kushirikishwa na yeye kitu chochote katika ibada, kama ilivyokuja katika sahihi Muslim katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu kwamba mtume SAW anasema qala ta'ala ana aghna shuraka yani shirki, mimi sihitaji washirikina. Man amila amalan ashraka fihi man ya ghairi taraktuhu wa shirkahu, mwenye kufanya amali yoyote halafu akanishirikisha katika amali hiyo na kitu kingine, nitamwacha yeye na ushirikina wake. Na hii ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, hii ndiyo maana la ilaha illa Allah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jalla. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الصلوات الخمس عبادة، إذا صلت المرأة فقد أدت حق الله، أدت حق الله في هذه العبادة. والصوم عبادة، فإذا صامت المرأة فقد أدت حق الله في هذه العبادة. والزكاة عبادة، فإن زكت أدت حق الله في هذه العبادة. والحلف والحلف والتوكل والحلف والتوكل والرجاء والخشية والإنابة، كل هذه عبادات. إذا صرفت المرأة لله فقد أدت حق الله عليها، وكان مآلها في الآخرة إلى جنات النعيم. لأنها آمنت بالله وأدت حق الله، قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يعني لما آمنوا بالله وعملوا الصالحات أي أدوا حق الله كان الجزاء جنات الفردوس. وفي الحديث إذا سألت الله فسأل الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا صلت المرأة فرض خمسها، إذا صلت المرأة خمسها يعني الصلاة الخمسة المفروضة وصامت شهرها وحصلت فرجها يعني من الزنا قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها، نعم، وأطاع زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شاءت، من أي أبوابها شاءت. والجنة لها ثمان أبواب، تدخل من أي أبواب الثمانية شاءت. هذا هو حق الله على المرأة. سمع الشيخ حفظه الله تعالى: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. عبادة نجينا لنكسانيا كلا جامب عن اللي بين الله نقول رذية إيواني كتكمانينو أو فيتينو في الظاهر نفيانداني. Kwa kwa taarifu hiyo, sala tano ni ibada. Mwanamke akisali ametekeleza haki ya Allah ya kumwabudu. Saumu kadhalika ni ibada. Mwanamke anapofunga saumu ya Ramadhani, huyu ametekeleza haki ya Allah katika ibada hii. Zaka ni ibada. Mwanamke anapotoa zaka, ametekeleza haki ya Allah katika ibada hiyo ya zaka. Kadhalika kuwapa, kumtegemea Allah, kumtarajia, kumuogopa, kurejea kwake, zote hizi ni ibada. Mwanamke anatakiwa azifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akisha zifanya, ametekeleza haki ya Allah kwake. Na asema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, itakuwa huyu jaza yake ni pepo za neema. Mwanamke huyu atakuwa malipo yake huyu ni pepo za neema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wale walioamini Allah wakafanya amali njema, wao pepo za firdaus ndio mashukio yao. Kwa hiyo baada ya kuamini halafu wakafanya amali njema, yani wakatekeleza haki ya Allah ya kumuabudu, imekuwa jaza yao na malipo yao ni pepo hiyo ya Firdaus. Na imekuja katika hadithi, mkimuomba Allah pepo, basi muombeni al-Firdaus al-Ala peponi, muombeni hiyo Firdaus daraja ya juu iliyoko peponi. Pia Mtume sallam amesema kama ilivyo katika hadithi katika Musnad al-Imam Ahmad, katika hadithi ya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akisali sala zake tano, wasamat shahraha, akafunga mwezi wake huu wa Ramadhani, wa hasanat farjaha, akaihifadhi na kuilinda tupu yake na zina, wa ata'at zaujaha, na akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa mwanamke huyu, udkhulil jannata min ayyi abwabiha sha'at, ingia peponi kwa mlango wote katika milango yake unaotaka, anaotaka mwanamke huyu, na pepo ina milango minane. Kwa mwanamke huyo aliyetekeleza hayo ataingia kwa mlango wote anaotaka. Hii ndio maana ya haki ya Allah kwa watu, hii ndio haki, ndio maana ya haki ya Allah kwa waja wake, an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a. والثاني من الحقوق الواجبة على المرأة المسلمة حق الوالدين الأب والأم، فإن حقهما عظيم قال تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحق الوالدين حق حال حياة الوالدين وحق بعد وفاة الوالدين، أما الحق الذي يكون في حياة الوالدين هو بر الوالدين، وهو واجب من الواجبات الشرعية، ويكون بر الوالدين بطيب الكلام معهما، بطيب الكلام معهم، ولين الجانب، لين الجانب، وقضاء حوائج الوالدين، أي القيام على خدمة الوالدين، القيام على خدمة الوالدين، والأدلة كثيرة في هذا الباب، وأما حقهم بعد الموت يكون بالدعاء لهم والاستغفار لهم كما قال عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى الرجل يوم القيامة وله جبال من الحسنات، وله جبال من الحسنات، فيقول: يا رب، أن لي هذا؟ يعني من أين هذا لي؟ فيقول: هذا باستغفار ابنك لك، هذا باستغفار ابنك لك. فينبغي دائما الدعاء لهم، كما قال عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. دعا له ودعا لوالديه. لأن العبد مهما عمل من عمل لوالديه فإنه لم يوفي حق الوالدين، فإنه لم يوفي حق الوالدين. لأن حقهما عظيم، anasema Sheikh Hafidhullah Ta'ala. Pili, katika haki nyingine ambazo ni lazima kwa mwanamke ni kuwafanyia wema wazazi wawili, baba na mama, kwani haki zao ni kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, Mola wako ameamrisha msimuabudu isipokuwa yeye peke yake, na muwafanyie wema wazazi kuwafanyia wema. Na haki ya wazazi ni haki yao katika hali ya uhai wao wakiwa bado wako hai, lakini pia katika hali ya kufa kwao wanatakiwa wafanyiwe wema. Ama kuwafanyia wema, haki hiyo ikiwa katika uhai wa wazazi hao ni kuwafanyia wema, na jambo hilo ni lazima kuwafanyia wema, wajib katika wajibati za kisheria, katika mambo ya wajib ya lazima kwa kisheria. Na inakuwa kuwafanyia wema katika hali hiyo ya uhai wao, kuambia maneno mazuri, kuwa wepesi katika janibu yako, usiwe mkali, usiwe mzito kwao, uwe laini kwao, utekeleze haja zao, kila wanalolihitajia unaliweza uwatekeleze, kusimamia huduma za wazazi wawili, kuwa na adabu pamoja nao, na dalili katika upande huu ni nyingi sana. Ama haki zao baada ya kufa inakuwa ni kwa kuwaombea mara kwa mara wazazi hao, kuwaombea maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, sema ee Mola wangu warahamu wazazi hao kama walivyonilea hali ya kuwa ni mtoto. Na imekuja hadithi katika sahihi Bukhari, katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath, akifa mtu amali zake hukatika isipokuwa kwa mambo matatu, thawabu zinaendelea. Akamtaja Mtume sallam, au waladin salihin yad'ula, au mtoto mema anayemuombea mzazi huo, mzazi huyo dua zake zinafika kwa mzazi huyo. Pia imekuja hadithi fi musnad al-imam Ahmad kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yu'ta ar-rajulu yawma al-qiyamah wa lahu jibalun min al-hasanat, ataletwa mtu siku ya kiyama na ana majabali ya thawabu. Fayakulu, watauliza mtu huu, ya Rabbi, Mola wangu, anna li hadha, thawabu hizi nyingi kama majabali zimetoka wapi? Fayukalu, ataambiwa, hadha bistighfar ibnika laka, hii ni kwa sababu ya mtoto wako kukuombea msamaha ndio umepata thawabu hizi majabali kwa majabali. Kwa inatakikana kwa watoto kuwaombea wazazi wao, kama alivyosema Allah azza wa jalla kuhusu Nabii Nuh, rabbi ighfirli waliwalidayya waliman dakhala baiti ya mu'mina, Mola wangu nisamehe mimi na wazazi wangu. Kwa hiyo amewaombea, amejiombea nafsi yake halafu na kuwaombea wazazi wake, sababu mtu vyovyote atakavyofanya, amali yoyote atakayofanyia mzazi wake, hawezi akatekeleza haki za wazazi. Mtoto amali yoyote atakayowafanyia wazazi wake hawezi akawatekelezea haki zao, kwa sababu haki za wazazi ni kubwa. وعلى المرأة أن تحذر أشد الحذر من الوقوع في عقوق الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، قال عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين الحديث. وفي الصحيح أن رجلا خرج إلى الجهاد فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله، وقد ذهبت وهم يبكون. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع وارضهما كما أبكيتهما، ارجع أرضهما كما أبكيتهما. فرده من الجهاد عليه الصلاة والسلام، فرده من الجهاد لأجل إرضاء الوالدين. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، يعني إذا أردت الجهاد فهو في الوالدين، اجعله في الوالدين، ففيهما فجاهد، لأن الوالدين إذا تقدم بهما السن وعجزا عن خدمة أنفسهم، هم بحاجة إلى من يخدمهم، كما لما كنت صغيرا تعجز عن خدمة نفسك ويقوم الوالدين بخدمتك، يجب عليك رد هذا الدين، يجب عليك رد هذا الدين فتخدمهم لما عجزا عن خدمة أنفسهم. لأن المرأة متى ما برت والديها برها أبناؤها، برها أبناؤها، ومتى ما عقت والديها عقها أبناؤها. بروا آباءكم يبركم أبناءكم، بروا آباءكم يبركم أبناءكم، يعني هو دين، كما تدين تدان، كما تدين تدان، هذا هو حق الوالدين. نعم. أنسمع الشيخ حفظه الله تعالى ويو نلزيما كمانامك أتهذاري تهذاري كبوة سانا كوينجيا katika sala la kuwaudhi wazazi wawili, kwani sheria Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza jambo hilo la kuwaudhi wazazi aliposema: wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiwambie uff, yani ile kuguna kuchukia jambo, hata usiwambie hivyo wala usiwakemee wazazi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih qala: ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, hivi sikuelezeni dhambi kubwa sana kuliko zote? Qalu bala ya rasulullah, masahaba wakamwambia: kwa nini mtume ya rasulullah, tueleze. Qala ashirku billah, mtume akaanza: kubwa katika zote ni kumshirikisha Allah na kitu kingine, halafu wa uququl walidain, na kuwaudhi wazazi ni katika madhambi makubwa. Alhadith, pia imekuja hadithi katika sahih anna rajulan kharaja ila aljihadi fi sabilillah, mtu mmoja alitoka kwa ajili ya kumbe kupigana jihadi na makafiri. Fi sabilillah, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza: ahayyun walidaka, je wazazi wako wawili wako hai? Qala na'am ya rasulullah, akasema yule mtu: ndiyo ya rasulullah, wako hai. Waqad dhahabtu wa huma yabkiyan, mimi nimetoka na hali wao wanalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia: rejea uwaridhishe kama ulivyowaliza sasa rejea ukawaridhishe wafurahike kwa vile kukuona. Kwa mtume akamrejesha akawaache jihadi kwa ajili ya kuwaridhisha wazazi wake na kurudi kwao na kuwahudumia na kuwafanyia wema. Kwa hiyo hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kumwambia mtu mmoja, fafihi ma fajahid, wewe pigana jihadi kwa hao wazazi wako, kama wazazi wako wewe ukiondoka watakuwa wanalia wanakasirika kwa vile umewaacha peke yao, fafihi ma fajahid, nenda kafanye jihadi ya kuwafanyia wema wazazi wako, yani jaalia wema uwafanyie wazazi, hata hii jihadi pia usishiriki, kwa sababu wazazi wao wamekuhudumia tangu mdogo. Wazazi wamekuhudumia wakati ulipokuwa mtoto, huwezi kujihudumia nafsi yako, wewe wao wanakuhudumia kila jambo ambalo huliwezi. Kwa hiyo kama ulivyokuwa mdogo unashindwa kufanya huduma, na wao sasa hivi wakiwa watu wazima wanashindwa kujihudumia, wewe ni wajibu wako kuwahudumia wazazi hao. Kwa vile wameshindwa sasa hivi hawezi kujihudumia nafsi zao, wewe sasa wajibu wako ni kuwahudumia kama wao walivyokuhudumia wakati wewe ni mtoto. Kwa mwanamke, mwanamke vyovyote atakavyowafanyia wema wazazi wake ndivyo atakavyofanyiwa wema na watoto wake, na mwanamke vyovyote atakapowaudhi wazazi wake ajue na yeye naye watoto wake watakuja kumuudhi. Kwa hiyo wafanyieni wema wazazi wenu, watoto wenu nao watakuja kufanyieni wema. Kwa hiyo kama atadinu tudan, kama utakavyofanya na wewe utafanyiwa. Ukiwafanyia wema wazazi, watoto nao watakufanyia wema, lakini kinyume chake ukiwaudhi wazazi na watoto wako nao pia watakuja kuudhi kama ulivyofanya kwa wazazi. Kama atadinu tudan. Wa min alhuquq alwajib ala almar'a haqq alzawj, فإن الزوج له حق عظيم كما أن الزوج لها حق على عظيم على الزوج. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق الزوجة؟ قال يطعمها ويلبسها ولا يضربها. والحديث رواه الإمام أحمد. هذا حق الزوجة على الزوج. وأما حق الزوج على الزوجة فهو حق عظيم، له حق إن كان حاضر، وله حق إن كان غائب، فله حقان. الحق الأول إن كان حاضرا، فإنه يطاع وتخدمه الزوجة وإذا أراد إلى الفراش لا تمنعه من نفسها، ولا تصوم النوافل إلا بإذنه، لأن المرأة إذا منعت الزوج من نفسها باتت تلعنها الملائكة، فإن من سعادة المرأة من سعادة الرجل فإن من سعادة الرجل المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، يعني التي تطيع الزوج، التي تطيع الزوج فيما يأمرها به، وأما حقه في غيبته فإنها تحفظ له فراشه يعني عن الزنا، ولا تدخل أحدا البيت إلا بإذنه، يعني من المحارم إلا بإذنه، وأن تحفظ له ماله وغير ذلك من الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: سعاية الرجل المسلم المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب حفظته، وإذا غاب حفظته، يعني حفظت بيته وفراشه فالزوج له حق عظيم. ثم قالت امرأة: يا رسول الله، ما حق الزوج؟ قال: لو كان كله جروح، كله جروح، وينزل منه الصديد، وينزل منه الصديد أي صديد الجروح، ثم مصت هذا الصديد، فإنها لم توفي حق الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزوج حقه عظيم على الزوجة. وهو نعمة من نعم الله على المرأة. فكم من امرأة عاشت عزباء حتى ماتت ولم تتزوج، حرمت هذه النعمة، نعمة الزواج. فمن رزقت بالزوج فلتحمد الله سبحانه وتعالى وتحافظ على زوجها وعلى ولدها وعلى بيتها. لأنها مسؤولة أمام الله، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. سمع الشيخ حفظه الله جنب لتاتو katika haki za lazima kwa mwanamke ni haki za mume wake, sababu mume ana haki kubwa kwa mke wake kama alivyo mke naye ana haki kwa mume, lakini mume ana haki kubwa kwa mke wake. Mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa ma haqu zawji, ni ipi haki ya mume? Mtume صلى الله عليه وسلم akajibu yut'imuha, ampe chakula, wayulbisuha, ampe mavazi, wala yadhribuha, wala asimpige. Alhaditha rawahu Ahmad. Kwa hiyo haki za mume juu ya mke wake ni nyingi, akiwa yuko pale nyumbani au pale mjini au akiwa hayupo yuko safarini, haki hizo ni mbili. Kuna haki ambazo mume yuko pale pale mjini na kuna haki ambazo mume ameondoka yuko safarini. Hii ya mwanzo akiwa yupo, haki zake wajibu wa mume yule, mke yule amtii mume wake, amuhudumie huduma zote za pale nyumbani, amfulie, ampikie, ampigie pasi, huduma za pale nyumbani zote ndani ya nyumba amuhudumie. Na pia akimtaka katika kitanda asikatae mke huyo, asimkatalie mume wake, na asifunge somu za sunna isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Sababu mwanamke anapokataa, anapomkatalia mume kwa nafsi yake, malaika wanamlani mwanamke huyo mpaka asubuhi. Kwa furaha ya mume ni kuwa na mke mwema, ni kuwa na mke mwema akimwangalia humfurahisha, ni yule mwanamke ambaye anamtii mume wake katika kila analomuamrisha. Ama haki ya mume akiwa yuko mbali, mke huyo anatakiwa ahifadhi kitanda chake na zinaa, ahifadhi nyumba yake na kuingia katika nyumba yake kila mtu ambaye mume wake hataki aingie. Idhan asimuingize yoyote katika nyumba ya mume isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Pia ahifadhi mali za mke, mke yule ahifadhi hali mali za mume wake akiwa yuko safarini. Na hizi ni baadhi tu ya haki za mume kwa mke wake. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema furaha ya mwanamume ni kupata mke Muislamu, furaha ya mwanamume Muislamu ni kupata mke mwema ambaye anapomwangalia humfurahisha, na anapokuwa mbali naye mke yule huhifadhi nyumba yake na huhifadhi kitanda chake. Kwa mume ana haki kubwa dhidi ya mke wake. Na mwanamke mmoja sallam alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwanamke mmoja alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ma haqu zawji, ni ipi haki ya mume? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu jawabu hilo kwamba lazima amtii na lazima amuhudumie. Kala lau kana kulluhu juruh, Mtume akamjibu lau angekuwa mume mzima ana vidonda majeraha, halafu majeraha hayo usaha unatoka katika majeraha hayo, mke yule aka anaramba usamba ule, usaha ule kwa mume yule, ile vidole vidonda vile na majeraha yale yanatoka usaha, mke akaramba usaha ule, bado hajatekeleza haki za mume, bado mke huyu hajatekeleza haki za mume. Kwa hiyo haki za mume ni kubwa kuliko zile za mke, na mume ni neema katika neema za Allah kwa mwanamke. Sheikh anasema wanawake wangapi, wanawake wangapi wameishi hawajaolewa, wakafariki bila kuolewa, wamenyimwa na Allah haki hii ya mume na neema hii ya mume. Kwa hiyo kila mwanamke ambaye ana mume ajue kwamba huyu amepewa neema katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, anatakiwa ailinde neema hiyo. Na kila mwanamke ataulizwa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo hadithi iliyokuja, hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. كلا موجة katika nyinyi ni mchungaji na kila mmoja katika nyinyi ataulizwa kuhusu raia wake hao wanaowachunga. Na akataja Mtume sallam wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na mwanamke huyo ataulizwa kuhusu raia wake ambapo ni hiyo nyumba yake na mume wake na watoto wake wale anaowalea. هذه أهم الحقوق الواجبة على المرأة، أهمها حق الله وحق الوالدين وحق الزوج. فعلى المرأة المسلمة المحافظة على هذه الحقوق وصيانتها وأدائها كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وإياها والتفريط في هذه الحقوق فإن التفريط فيها عاقبته سيئة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسمى الشيخ حفظه الله، hizi ni haki zinazo za lazima kwa mwanamke: haki ya Allah azza wa jalla, haki za wazazi na haki za mume. Kwa ni juu ya kila mwanamke atekeleze haki hizi na tahadhari kufanya uzembe katika yoyote katika haki hizi tatu. Atahadhari mwanamke kufanya uzembe na kutotekeleza haki hizi alizozitaja Sheikh hafidhahullah ta'ala. Ni wajibu wa kila mwanamke kutekeleza haki hizi. Kwa hiyo hizi kwa leo wanasema zitatosha. Kila mwanamke anatakiwa atafakari na kuyatafakari maneno haya na kuyazingatia bali na kuyatekeleza na kuyafanyia kazi haya aliyosema Sheikh hafidhahullah ta'ala. Wa hadha wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.